وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أن الشخص عليكم السلام ورحمة الله لو عمل بالبراءة بلا فحص أكل لحم الهدهد بلا فحص، صلى بلا سورة بلا فحص، يعني أجر البراءة عن السورة بلا فحص، فحينئذ هل معاقب أو غير معاقب؟ هذا السؤال الأول قلنا عليكم السلام ورحمة الله. وهل يجب عليه الإعادة أم لا؟ هذا السؤال الثاني. أما بالنسبة إلى السؤال الأول عليكم السلام ورحمة الله، أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو أنه هل عليه عقاب، وهو أنه هل عليه عقاب أم لا، أجبنا إذا تذكروا الرأي الآخر ماذا كان؟ قال نعم يعاقب إذا كان الهدهد واقعا. ماذا كان واقعا؟ حرام. ليش يعاقب يستحق العقاب؟ لأنه شنو؟ خالف. مخالف بعد هذا. وهاي الجملة اللي تنساها اللي راح أقولها، ولا تقول هاي الجملة اللي قاعد أقولها، بأن هذه المخالفة ليست اختيارية. لأننا نقول ايش نقول؟ إذا تذكرون ايش قلنا، هي منتهية علما إلى الاختيار. إلى الاختيار يا اختيار احنا المقصود ترك التعلم، وما ينتهي إلى الاختيار فهو اختياري. ثم قال قدس الله روحه الشريفة، اذا يستحق العقاب في صورة المخالفة بل حتى في صورة غير المخالفة للتجري. بس انا هذا ما لي شغل به بقية، بس اذا اقول في صورة المخالفة اذا الشيخ الاخر قال يستحق العقاب. ليش؟ هذا اذا اقول لانه خالف وهذه المخالفة منتهي علما الى الاختيار. هذا انتهى. لكن يا أخي درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هناك إشكال مشهور وعويص، مشهور وعويص، عويص مو من حيث الصعوبة، صعوبة الفهم، لا، من حيث الحل، شلون نحل الإشكال. هذا الإشكال يأتي في الواجبات المشروطة وفي الواجبات المؤقتة. فمثلا صوم شهر رمضان واجب، شن سميه؟ واجب شن سميه؟ مؤقت بوقت. اذا انسان ترك الصوم عن جهل تقصيري يستحق العقاب او لا؟ يستحق. هذا الاشكال يريد ان يقول كلا لا يستحق العقاب تارك الصوم عن جهل تقصيري لا يستحق. الصوم لا يستحق العقاب على ترك الصوم. ليش؟ وهكذا من ترك الحج ما يعلم ان هذا مثال علما للواجب المشروط، ما يعلم ان الانسان اذا استطاع يجب عليه الحج، ما يدري، هو اكو ناس يجي فلم يحج لكن عن تقصير. صاحب هذا الاشكال يريد يقول هذا لا يستحق العقاب. على من لا يستحق العقاب؟ على ترك الحج. في المثال الثاني. في المثال الاول علامة على ترك الصوم ما يستحق العقاب. ليش؟ لانه اذا صار يوم القيامة ووقفنا بين يدي الله عز وجل فحينئذ هذا الجاهل المقصر ماذا يقول له الله عز وجل؟ يقول له هلا عملت؟ ليش ما صمت؟ شي جاوب؟ يقول له لم اعلم. شي يقول له الله عز وجل بعدين؟ هلا تعلم؟ يقدر يجاوب العرض. يقول سيدي متى اتعلم؟ قبل مجيء شهر رمضان يا بعد شهر رمضان؟ قبل مجيء شهر رمضان لا وجوب للصوم حتى يجب التعلم. ها؟ اخر وجوب التعلم هو منين يحصل؟ وجوبه وجوب ماذا؟ غيري، واجب غيري. منين يحصل؟ من وجوب الصوم. اذا الصوم ما واجب قبل شهر رمضان اذا التعلم ليس بواجب، وبعد دخول شهر رمضان ما يمكن حينئذ الاتيان بمن بالصوم، لان دخل شهر رمضان بعد شنو؟ تقول لي شيخنا اكو فاصلة بين وبين من؟ بين رؤية الهلال وبين هاي راتلك تتعلم بيها، وبين شنو؟ السحور. السحور مو من السحور يصير؟ من ودان الفجر وجوب الصوم. بس اذا قلنا وجوب الصوم هم يشرع من السحور الفجر هم يقدر يجاوب، يقول اذا قبل الفجر وجوب للصوم ما موجود، اذا ما موجود اذا التعلم ما لازم. هسه خلينا نقول من رؤية الهلال، ومن رؤية الهلال يقول افرض الوجوب يشرع من رؤية الهلال، لكن انا غافل، غافل عن وجوب الصوم، فكيف اكلف بوجوب التعلم؟ خليته يكون واحد تكلفه اذا فرض على انه ما غافل عن الشيء. اذا غافل عن الشيء شلون يقول له روح اتعلمه؟ المن اتعلم الغافل عن نفسه؟ وهكذا بالنسبة للحج، قبل الاستطاعة وجوب للحج ما موجود حتى يجب التعلم، وبعد حصول الاستطاعة هذا غافل الانسان عن من؟ عن وجوب الحج حتى يجب عليه التعلم. فإذا على هذا الأساس لا يمكن هذا الشخص أن يعاقب عليما على ترك الحج، على ترك الصوم. ليش لا يمكن أن يعاقب؟ لأنه قبل الشهر، قبل الوقت لم يجب عليه الصوم أو الحج حتى يجب أن يتعلم، وبعد ما دخل الوقت أو الشهر غافل عن وجوب الصوم او الحج. فاذا غافل فتركه لا يكون موجبا للعقاب. الغافل هذا الاشكال يا اخي لا بأس به، وجيه يعني هذا الاشكال كيف نجيب عنه؟ بعضهم تخلص بهذا بالطريق، مثل سيد المدارك سيد محمد الحاملي رضوان الله عليه، يا شيخ اردبيلي قال انه احنا نلتزم العقاب عليه من يصير لا على ترك الحج. حتى تقول لي الحج قبل حصول الاستطاعة لم يجب تعلمه، بعد حصول الاستطاعة غافل عنه. لا، نقول العقاب يصير على ترك التعلم. يا شلون؟ يعني تلتزمون التعلم يصير واجب ماذا؟ نفسي على قالوا بالي احنا ايش نلتزم بالي هو ايش نريد نقول؟ لكن نسميه واجب نفسي تهيئي. هذا بعد جديد، تهيئي. يعني شنو تهيئي؟ يعني وجب التعلم حتى يتهيئ المكلف لتوجيه وجوب الصوم، وجوب الحج. لان اذا ما تعلم يعيش حينئذ هذا الانسان وين يعيش؟ في غفله. بعد ما يمكن توجيه الوجوب له، فاحنا نقول له يجب ان تتعلم بوجوب نفسي، مو وجوب غيري ترشحي، حتى يتهيأ لتوجيه الوجوبات الشرعية اليه. فسموا هذا وجوب نفسي تهيئي، ويعاقب الجاهل المقصر على ترك التعلم، لا انه يعاقب على ترك الصلاة، على ترك الصوم، على ترك الحاج، على ترك الكذا. قالوا ما يمكن ان يعاقب على تلك، لان قبل حصول قاعد اكرر ترى الشرط او الواقع لا وجوب لها حتى يجب تعلمها، بعد ذلك هو غافل عنها، فكيف يكلف بها حتى يعاقب على تركها؟ فلذلك قالوا يعاقب على ترك التعلم. هو اصلا من الواجبات على الانسان ان يتعلم، لكن وجوبه وجوب نفسي تهيئي، فالعقاب على ترك التعلم هكذا التزم. الشيخ الاخر رضوان الله عليه يقول هذا جواب لا بأس فيه، لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. ثم يقول واذا لم يقبل شيخنا الانصاري جوابنا الاول، نحن جوابنا الاول اللي ذكرناه شنو؟ بالله شو نسيت سيناي ولا جوابنا الاول شنو هو؟ اشكا احنا اللي ذكرناه اللي قلت لكم حفظوه، اريده انه يعاقب على المخالفة لانها منتهية المخالفة علما الى الاختيار. الاختيار شنو هو قلنا؟ يعني الى ترك التعلم، والمنتهي الى الاختيار اختياري. يقول شيخنا الانصاري ما قبل هذا الحكي الذي بيناه، وهو ان المنتهي الى الاختيار ماذا؟ اختياري. يقول اذا ما قبل اذا نقول لشيخنا اقبل يا جواب، اقبل يا جواب، جواب سيد المدارك معه، يقول التعلم واجب نفسي تهيئي. واذا هذا الجواب انسان هم لم يقبله فلنا جواب رقم ايش قد راح يصير؟ رقم 3. فمجموع الاجوبة 3 راح يصير. جواب رقم 3 شنو هو؟ ان نلتزم بان كل الواجبات من قبيل الواجب، كل التكاليف من قبيل الواجب المعلق. واجب معلق، واجب معلق عن شنو؟ تدري شلون يا ولا؟ رأي صاحب الفصول خمانسي واجب معلق. يعني الان بعد شهر رمضان ايش قد يا اخي؟ كم يوم اذا بقينا احياء سالمين ان شاء الله؟ بعد هذا يا شهر هذا جماد الثاني مو هجي او رجب؟ شوف اعمارنا شلون قاعد تنقضي يا اخي من حيث لا نشعر. او ماذا شعبان شهرين وما ادري كم يوم. نقول من الان ماذا؟ الوجوب ثابت، وجوب الصوم، هذا معناه الواجب معلق، وجوب حالي، والواجب وهو الصوم استقبالي. نلتزم هيك صلاة، هيك صلاة، هيك من الآن صلاة وجوبها موجود صلاة من الظهر، لكن الواجب استقبالي. إذا ردنا هيك نلتزم ينحل بعد الإشكال يوم ينحل. إذا ردنا نقول ينحل يولا بل ينحل الإشكال. ليش؟ لأن هذا الجاهل المقصر نقول له قبل شهر رمضان ليش ما تعلمت؟ شي يقول؟ يقول شيخنا قبل شهر رمضان ما كان وجوب للصام حتى يترشح الوجوب عليه من على التعب. قل له اسكت، اكو وجوب قبل شهر رمضان، وجوب شهر رمضان وجوبه واجب الواجب المعلق، ليش ما تلتفت؟ فينحل الاشكال حينها. بس انت خاف تريد تدافع شوية عن هذا الجاهل، خاف انت تريد تدافع عنه، ان قلت قلته شو تقول؟ تقول شيخنا اذا كان الصوم من الان واجب، انت صحيح التعلم من الان مش راح يصير، التعلم مش راح يصير من الان شنو؟ واجب. لكن شي يسمونه يلزم مشكلة الاخرى. شنو يلزم مشكلة الاخرى؟ شنو قل لي؟ يلزم ماذا؟ عن بقية عن المقدمات الوجوبية سوف تصير ماذا واجبة؟ مقدمات الوجوبية يعني شنو الذي يتوقف عليها الوجوب؟ مثل المقدمات الذي يتوقف عليها الوجوب شنو؟ أن أبقى عاقل، أن تبقى الاستب، أن أبقى مثل هيك شيء قادر، أن أبقى بلي صحيح لا أتمرض، هاي مقدمات وجوبية لا يجب على المكلف تحصيلها. يعني ما يجب على المكلف أن يحافظ على صحته ولا يتمرض حتى يصوم، لا لا لا لا. لذلك إذا واحد شهر رمضان دخل عليه وهو مريض لازم يروح للدكتور حتى يشافي نفسه ويصوم؟ لازم يوم لازم يبقي نفسه هيك مريض، شكو بيه يبقي نفسه مريض؟ شكو بيه، لأن الصحة من مقدمات وجوبية، والمقدمات الوجوبية لا يجب، يعني مقدمة للوجوب، يعني إن حصلت وجب الصوم. فانت حضرت جنابك تقول اذا قبل شهر رمضان الوجوب موجود، فنقول لك لازم الذهاب الى الدكتور ولازم تحافظ على عقلك وصحتك قدرتك. ليش؟ لان الوجوب من الان موجود. فإذا الوجوب للصوم موجود فالمقدمات لازم التحفظ عليها. بل إذا لم نلتزم بالواجب المعلق، يعني ما قلنا وجوب فعلي موجود، هذا الكلام لا يأتي. ليش لا يأتي؟ يعني نقول لك ما دام بعدك أنت ما رايح للدكتور، وجوب شنو موجود يوم ما موجود؟ ما موجود وجوب للصوم، لا ما عندك صحة الآن. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ أو تقدر تحرص صحتك حتى إذا كنت الصحيح لا بأس، لأن وجوب من الآن ما موجود. أما على الواجب المعلق الوجوب من الآن موجود، فتحفظ على الصحة يصير لازم، تحفظ على العقل يصير لازم. إيه بلي يا أخي. فشي جاوب الآخر؟ يقول نجعل الوجوب فعلي من الآن بنحو ما يترشح وجوب إعلاما على المقدمات الوجوبية. شلون؟ بأن هيك المولى يقول، بأن هيك المولى يقول يجب من الآن صوم شهر رمضان إن بقيت قادرا وإن بقيت عاقلا وإن بقيت لو فرض أن بقيت صحيح المزاج، لو فرض، لو مو لازم هذا، لو فرض بقيت صحيح المزاج، فيأخذ المقدمات الوجوبية بهذا النحو، بوجودها الفرضي. لو فرض وجود وبقاء الصحة، فإذا أخذها بهذا الشكل لا يترشح عليها حينئذ وجود. خب هذا خلص من الشيء الآخر، بس بس بس يبقى الإشكال في المقدمات الوجودية أي الوجوبية، ارتفع الإشكال هذا. ليش؟ لأن نأخذها بوجودها الفرض التقديري، لكن المقدمات الوجودية غير التعلم، مثل من تحضير السحور، سحور السحور، احنا ترى ما نقدر نصوم بلي سحور، فتحضير السحور شي يصير واجب، مقدمة لوجود الصوم. فعلى الواجب المعلق يعني من الان يصير تحضير السحور ماذا؟ واجب. التعلم يصير واجب قبل بس، لكن السحور ام تحضيره يصير واجب؟ او ساعة ام الشماتة ام واجب اشتريها من الان؟ لانه السحور يكون اقعد للصوم بواسطة ساعة ام الشماتة، ام الشماتة يعني ام الجرس، فراح تصير بقية المقدمات الوجودية ايضا واجبة من الان، واجبة. تقبل ايها الاخر؟ يقول خوف. شنو خوف؟ يقول ايه احنا ناخذ الوجوب بشكل ما ينصب الا على من؟ على التعلم، وما ينصب على من؟ على تحضير السحور. يعني هيك نقول، هيك شوف، هيك نقول، هيك نقول المولى هيك شرع الحكم، يقول يجب عليك من الآن الصوم، لكن يا صوم المقيد بتحضير السحور بعد دخول شهر رمضان، بس مقيد بتحضيره، تحضير السحور شو وقت تحضيره؟ اتي. فإذا أخذه بهذا الشكل المقيد بتحضير السحور بعد أن يحل هلال شهر رمضان، يعني ناخذ تحضير السحور قيد، لكن يا تحضير السحور، تحضير السحور بعد دخول شهر رمضان، هيك شيء. فإذا أخذنا بهذا القيد إذا لا يترشح عليه الوجوب من الآن. انتهى ما أفاده الآخر، بس أنا أقوله، أنا أقوله، نقول ما داعي لها التطويل، خلنا نقول السحور من الآن تحضيره لازم، شكو بيجي دي محذور يعني، لكن على نحو الواجب الموسع. واجب موسع يعني تعرف شنو؟ يعني تحضيره لازم، مو اليوم تريد اليوم، مو اليوم مش وقت، باكر مو باكر، عقبة مو عقبة، ورا عقبة ورا، يضيق ايش وقت؟ اذا دخل شهر وخو اذا ردنا نلتزم ايش وجوب موسع، وجوب الصوم موسع ولا وجوب السحور ما اسمه موسع، هاي محظور فيك على التطويل ما يحتاجه. على اي حال افهمت يا اخي المطلب من الاول حتى اطبق العبارة، اطلت الكلام. يقول قدس سره، نحن قلنا فيما سبق لان من اجرى البراءة بلا فحص يستحق العقاب على المخالفة لو خالف. ليش؟ لان المخالفة وان كان مفصول عنها لكن منتهية الى الاختيار فيستحق العقاب عليه، لكن قلنا يشكل الامر في الواجبات المشروطة وفي الواجبات المؤقتة، لأنه قبل دخول الوقت لا يجب الصوم حتى يجب التعلم، وبعد الدخول هو غافل، فكيف يعاقب على ترك الصوم؟ قلنا من أجل هذا الإشكال التزم سيد المدارك والأردبيلي شيخه يعني بأن وجوب التعلم واجب نفسي فيعاقب على ترك التعلم، وسموا هذا الوجوب وجوب نفسي تهيئي. ثم قلنا ولو صعب على شيخنا الأنصاري أن يلتزم بجوابنا الأول فليلتزم بجوابنا الثاني، وإذا صعب على واحد منكم أن يلتزم بالجواب الثاني فله طريق أن يلتزم بجواب ثالث، يلتزم بأن كل التكاليف وجوبها ماذا؟ هي واجبة من قبيل الواجب معلق، يعني الصوم من الآن واجب، الصلاة من الآن واجب، فإذا من الآن واجب التعلم من الآن يصير واجب. بس قلنا ناخذ وجوب الصوم من الآن بنحو ماذا لا يترشح علينا على المقدمات الوجوبية، بل نقول يجب من الآن الصوم لو فرض بقيت على الصحة على العقل، لو فرض بوجود الفرض، وبنحو لا يترشح علينا على بقية المقدمات الوجودية غير غير التعلم. بأن هكذا نقول يجب من الآن الصوم المقيد بما بتحضير السحور، لكن تحضير السحور ماذا ايش وقت بعد دخول شهر رمضان، ونحن قلنا لا حاجة الى هذا التطويل. طبق العبارة. نعم يشكل، يعني يشكل العقاب على المخالفة على ترك الصوم على ترك الحاج في الواجب المشروط والمؤقت ولو أدى تركهما قبل الشرط. تركهما ترك من يعني؟ ولو أدى تركهما يعني ترك الفحص والتعلم، يعني ترك الفحص والتعلم يا أخي دير بالك، قبل الشرط والوقت، قبل الشرط المشروط قبل الوقت المؤقت إلى المخالفة بعدهما، يعني بعد الشرط وبعد الوقت، فضلا عما اذا لم يؤدي الى المخالفة بالاولى، اذا لم يؤدي الى المخالفة بالاولى لا يعاقب. يا بليش يشكل الان في الواجب المشروط والمؤقت؟ يقول حيث لا يكون، هذا وجه الاشكال، حينئذ تكليف فعلي اصلا، يعني حين كون الواجب مشروط او مؤقت لا يكون تكليف اصلا على هذا الجاهل. ها تكليف بالصوم بالحج، ها ليش؟ لا قبلهما، يعني قبل الشرط والوقت وهو واضح ماكو وجوب للصوم للحج، فاذا ماكو وجوب لان وقت بعد ما صار كيف يعاقر على ترك الحج؟ وانا قلت حين هذا لا يجب التعلم، فهذا بعد مو مهم، قل لا يعاقر على ترك الحج قبل الوقت لانه ما واجب الحج ما واجب الصوم، ولا بعدهما ليش وهو كذلك، يعني واضح، يعني واضح. ليش واضح ايضا؟ لعدم التمكن منه، يعني من الوارد بسبب الغفلة، لان هذا غافل الرجاء، فقبل الوقت والشاط ما توجد، بعد الوقت والشاط غافل، فمتى يعاقب؟ ولأجل هذا الاشكال التجأ المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك قدس سرهما الى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسيا، قالوا كل مسلم واجب عليه التفقه والتعلم بالوجوب النفسي، وان لم يكن هناك وجوب للصوم وجوب للحج، ومن الواجبات النفسية التعلم ويعاقب على ترك التعلم بوجوب التفقه والتعلم نفسيا لكن تهيئيا، فتكون لا بس وجبت، لا بس مذاك واجب غيري لأجل ماذا ينصب عليه خصوص ذلك الوجوب، يعني يجب عليه أن يتعلم الصوم، هذا وجوب التعلم غيري، غيري يعني منين مكتسب، غير منين مكتسب، يعني من وجوب ماذا الصوم، لأجل وجوب الصوم فعلي يصير سبب لأن ينصب الوجوب علينا على على على التعلم، أما هذا لا يريد يقول أصلا هو بعده الآن وجوب صوم ما وجوب حج ما موجود، لكن من الآن التعلم واجب. ليش؟ حتى المكلف لمن يحين وقت الصوم إلى قابلية أن يصب عليه ماذا هذا التكليف ويوجه إليه هذا التكليف، فوجوبه حينئذ إيش راح يصير؟ هو النفسي، نفسي بأي معنى؟ يعني ما مكتسب منين؟ من وجوب الصوم، لكن غيري بمعنى من المعاني، يعني بمعنى ماذا؟ ها يعني وجب لأجل ماذا التعلم أن يصير قابل لأن يتوجه عليه وجوب الصوم، فالثمرة اين تظهر؟ لو ان غيري ما يمكن يتوجه وجوب التعلم قبل من؟ قبل ما يأتي وجوب الصوم، لانه وجوب التعلم مكتسب من وجوب الصوم، اما لو ان نفسي تهيغي لا يمكن توجيه ماذا من الان، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه، على ترك التعلم نفس ترك التعلم اتشف تزمن، لا على ترك الصوم ترك الحج، لا على ما ادى اليه، يعني لا على ما أدى إليه ترك التعلم، من يؤدي ترك التعلم من المخالفة، هذا تفسير إلى ما يؤدي إليه ترك التعلم من المخالفة، المخالفة يعني ترك الصوم ترك الحاج، إذن فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت ما هو اشكال. ليش؟ يعني العقاب يصير على ترك التعلم لا على ترك الحاج. فبالتالي يعني التزموا بصحة ال... بالتالي مو هيك ولا التزموا بصحة الاشكال. لكن فروا ماذا من مفر اخر، يعني قالوا يعاقب من باب اخر من باب ترك التعلم. بعدين يقول الاخون فلا اشكال حينئذ في المشروط والمؤقت، ويسهل بذلك الامر في غيرهما في غير المشروط والمؤقت. لو صعب الان يريد يقول اذا شئنا الانصاري صعب عليه جوابنا الاول، لان شئنا الانصاري ما التزم لان المخالفة ما دام منتهية الى الاختيار فتصح العقوبة. يقول ويسهل بذلك الامر في غير هنا لا مشروط لا مؤقت. هنا الشيخ الانصاري اشكل في صحة العقوبة، قال هاي المخالفة غير اختيارية. يقول ويسهل بذلك يعني بهذا الجواب اللي ذكرناه وهو ان التعلم واجب نفسي تهيئي، يسهل الامر في غيرهما في غير المشروط والمؤقت مثل من اكل لحم الهدهد. لو صعب على احد، الاحد من هو الاحد شيخنا الانصاري، لو صعب على احد وما صدق عنده وما صح عنده كفاية شنو الانتهاء، انتهاء المخالفة الى الاختيار في استحقاق العقوبة. وانت شيخنا الانصاري قال كون هذا المخالف تنتهي الى الاختيار لا يكفي استحقاق العقوبة. اذا هذا صعب عليه ان يلتزم بهذا ولم يصدق عليه عنده هذا ولم يصدق عنده هذا ولم تصدق كفاية الانتهاء الى الاختيار في استحقاق العقوبة على الشيء الذي هو فعلا مغفول عنه. شيخ الانصاري قال انا بالفعل لما اكل لحم الارض غافل عن الحرمة، لما اكل لحم الهدهد غافل عن الحرمة، لغاية الامر هاي المخالفة منتهية الى الاختيار غفرض منتهية، بالتالي انا غافل فما تصح العقوبة. لو لم يلتزم بما قلناه على ما كان فعلا مقبول عنه وليس بالاختيار، يعني هاي المخالفة ليست بالتالي بالاختيار مقبول عنها بالفعل، فاذا لم يكن عنده هذا الجواب الذي ذكرناه فليلتزم بهذا الجواب الثاني وهو انه ماذا يعاقب على من؟ على ترك التعلم. زين. ولا يخفى بعدين يقول الاخر ان الاشكال في الواجب الذي بيناه في الواجبات المشروطة او في الواجبات المؤقتة لا يكاد ينحل، لا يكاد ينحل هذا الاشكال الا بذاك الذي بيناه. بذاك يعني شنو ذاك؟ ذاك الذي بيناه شنو هو؟ الذي على انه ماذا التعلم واجب نفسي تهيئي، الذي انقلناه عن صاحب المدارك وشيخ الاردبيلي، او الجواب الذي احنا ذكرناه قلنا المخالفة منتهية للاختيار. فما ينحل الجواب الا بذاك او بينا، يعني باحد الجوابين الذي ذكرناه، واحد لنا وواحد لسيد المدارك والاردبيلي، او نلتزم بجواب ثالث. هذا الجواب الثالث بكون المشروط او المؤقت، نقول كل الواجبات المشروطة والمؤقتة هي ماذا؟ مطلقا معلق، لكنه قد اعتبر، نحن نلتزم بانه ماذا؟ كون الواجب المشروط مطلق. مطلق يعني شنو؟ يعني وجوبه فعلي، يعني غير مشروط من الان، مطلق من مولانا مطلق، لكن معلق. معلق يعني شنو؟ يعني الواجب ماذا يصير معلق، فالوجوب مطلق يعني حالي فعلي، لكن الواجب يصير معلق. بس قلنا الوجوب يصير فعلي بنحو لكنه قد اعتبر هذا الواجب على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية مثل السحور، ما تتصف ماذا مقدمات الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت. بالشكل الذي بيّنته يقول على انه يجب من الان الصوم المقيد بتحضير السحور، لكن بتحضير السحور بعد دخول شهر رمضان، واحنا قلنا ماكو داعي الى هذا، بل نقول من الان هو ماذا السحور تحضيره واجب شكوا به، لكن على نحو الوجوب المؤسس، على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية غير التعلم، احنا نريد بس التعلم نسوي واجب من الان، فيكون الايجاب حاليا يعني الوجوب حالي، وان كان الواجب وهو الصوم استقبالية بعد. وبشكل قلنا مقدمات الوجود وجوبية ما ينطبع لها الوجوب، وقت ما ينطبع لها الوجوب اذا اخذناها بوجودها بوجودها شنو لا تنسى فرض التقديري، قد اخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه، شرطه يعني الشرط شنو المقصود، شرط الوجوب يعني شنو المقدمة الوجوبية، مثل بقاء العقلي، بقاء القدرة، بقاء الصحة. بلي كفانا، كفانا مولانا، كفانا كفانا. هو احنا كلامنا كل حكي ماذا؟ ثبوتي، يعني واقعا كيف يمكن ان يعاقب؟ اشكالنا ماذا كان؟ ثبوتي واقعي، ما كان اشكالنا ماذا؟ اثباتي. فنقول ثبوتا يمكن على انه يمكن، واقعا ماذا؟ وجوب الصام هكذا، فعلي بهذا الشكل الله عز وجل جعله قبل مجيء ماذا؟ ايه بهذا الشكل، فينحل الاشكال. قد اخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه، شرطه قلت ماذا؟ شرط الوجوب يعني شنو المقدمة الوجوبية، ولا غير التعلم من المقدماته، يعني من المقدمات الوجودية قبل شرطه او وقته، يعني غير التعلم مثل تحضير السحور لا يجب قبل ما قبل الشرط او الوقت، قبل مجيء شهر رمضان لا يجب السحور. واما لو قيل، يقول هذا الجواب قبل هذا رقم ايش قد صار هذا الجواب؟ ثلاثة. واذا واحد قال انا ما اقبل هذا الجواب، ها ليش؟ لان ظاهر الايات والروايات وفتوى المشهور ايه تقول شنو؟ ان وجوب الصوم وجوب شنو؟ وجوب شنو؟ غير معلق. يعني شو وقت يجب الصوم؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ظاهر الآية فليصم وجوب الصوم. شو وقت يتوجه ظاهر الآية؟ شو وقت يتوجه وجوب الصوم؟ عند رؤية الهلال. اما قبل شهر رمضان ما موجود وجوب الصوم. فإذا واحد ما قبل الوجوب المعلق، بل ممكن واقعا وجوب معلق ممكن، لكن لا ألتزم أنا به إثباتا لأنه مخالف لظاهر الأدلة. إن كلك إذا ما تقبل الثالث يتعين عليك تلتزم بيا جواب رقم اثنين، يعني أن وجوب التعلم يصير وجوب شنو؟ لذلك يقول وأما لو قيل بعدم الوجوب الإيجاب يعني وجوب الصوم الا بعد الشرط والوقت، يعني انكرت الواجب المعلق الوجوب تقول ما يحضر الا بعد دخول شهر رمضان كما هو ظاهر الادلة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني حين رؤية الهلال يجب الصوم، اما قبل شهر رمضان ما يجب الصوم كما هو ظاهر الادلة وكما هو ظاهر فتاوى المشهور، فلا محيصة ان تلتزم بعد ديما على الالتزام بكون وجوب التعلم نفسية لتكون العقوبة علامة، لو قيل بالعقوبة علامة نصير العقوبة على ترك التعلم لا على ترك الصوم، لا على ما ادى اليه من لا على ما ادى اليه، ما ادى اليه يعني ترك التعلم، ما ادى ترك التعلم اليه، المن ادى ترك التعلم من المخالفة حتى يصير عقاب على ترك التعلم، ولا بأس به كما لا يخفى ان واحد يلتزم بان يعاقب على ترك التعلم. شكو بيها انت تقول لي ها شيخنا هذا هم اقبل بي، ها شنو انت ما تقول لي كل شيء ما تقبل دي ليش؟ يعني نقول العقاب على ترك التعلم ليش؟ ليش ما تقبل؟ تقول لي لان ظاهر الادلة ان وجوب التعلم، التعلم واجب بيا وجوب غيري وليس واجب بالوجوب النفسي، وانت قاعد تلتزم بالوجوب نفسي، فهذا جوابك الثاني، ثبوتا ممكن لكن اثباتا ايضا الالتزام به مشكل. اقول لك يا اخي لا لا ليس بمخالف لظاهر الادلة، لا لا ليس مخالف لظاهر الادلة، لان ظاهر الادلة وان كان التعلم واجب بالوجوب ماذا؟ غيري، لكن غيري بأي معنى؟ بمعنى مترشح من الغير. أو غيري بمعنى ماذا؟ وجب للتهيؤ لأجل أن يصير المكلف متهيئ لصب التكاليف الأخرى عليه. وكرر انت لما قلت ظاهر الادلة عن وجوب التعلم غيري غيري بالمعنى الاولي وغيري بالمعنى الثاني. اذا كان مقصود غير بالمعنى الاول نحن لا نسلم. ظاهر الادلة ان الوجوب التعلم غيري اقصد ما يتضاد غيري باي معنى غيري. لا بمعنى غيري يعني ترشحي. بل بمعنى تهيئي. لكن هنا انا اظن فهم نحتاج. مو شيء ولا. اظن نحتاج فرج فهم كبيرة. يقول لك انا خلها فنها بصال. ان ظاهر الادلة غيري يعني بمعنى تهيئي. لا بمعنى ترشحي. فلذلك قال قدس سره فهم. طبق يلا يا اخي. ولا بأس به يعني بهذا الجواب الثاني نقول وجوب التعلم واجب نفسي تهيئي. قد واحد يقول هذا ما قبله. ولا ينافيه رده. هذا الجواب لا ينافيه ما يظهر من الاخبار. حيث يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لا لنفسه. يقول لا ينافي هذا الجواب ظاهر الاخبار. ليش لا ينافيه؟ ليش؟ حي. هذا الجواب. هذا بيان لعدم المنافاة. حيث ان وجوبه لغيره باي معنى. وجوب التعلم غيري باي معنى. لا يوجب كونه واجبا غيريا بمعنى ترشحي. يترشح وجوبا من وجوب غيره. لا. لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبا من وجوب غيره. فيكون حتى يصير وجوب شنو مقدمي. لا لا لا لا لا. مو بهالمعنى. ظاهر الاخبار ليس هذا المعنى. فشنو؟ واجب غير بهالمعنى للتهيؤ لإيجابه يعني لإيجاب الواجبات الأخرى والتكاليف الأخرى غيري بهذا المعنى لا بذا. فهم قلنا ماذا مناسب جدا أن ظاهر الأدلة الغيرية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. هذا كل حشينا يا أخي وين كل حشينا بحمد الله والمن انتهينا. يعاقب أو لا يعاقب؟ اتضح على أنه يعاقب إما على نفس أكل الهدهد لأن هاي المخالفة منتهية للاختيار هذا جوابنا الأول. وإما لأن التعلم واجب نفسي هذا على رأي سيد المدارس. وإما نلتزم وين في الواجبات المشروطة والكذا نلتزم بأنها واجبات معلقة فلا محذور حينئذ للعقاب لأن الوجوب ثابت قبل قبل الوقت. إذا ثابت فالتعلم واجب من الأول فلا بأس بالعقاب على ترك التعلم. الآن الكلام في الأحكام. أحكام يعني شنو؟ يعني الآن لو أجريت البراءة عن وجوب السورة وصلي ثلاثة صحيحة يا ولا جاوبني من دون فحص أجريت البراءة ثلاثة صحيحة ما تجب الإعادة أو تجب الإعادة؟ يقول قدس الله روحه الشريفة اذا كان واقعا السورة واجبة ظهر واقعا السورة واجبة فحينئذ شنو تجب الاعادة ام لا؟ نعم تجب. ليش؟ لانه لم تأتي بالمأمور به. قد واحد منكم يقول شيخنا فافرض لم يأتي بالمأمور به لكن مع ذلك تصح شلون؟ تقول لي كما في القصر والتمام والجهر والإخفاء هناك غير مأمور به ما أتي به. الإخفاتية غير مأمور بها مثلا لكن مع ذلك تصح وتجزي. أقول لك هناك الجاهل في خصوص ذلك المورد معذور للدليل وإلا في غيره لا يوجد دليل على أنه يصح العمل. فإذا ظهر السورة واجبة واقعا تجب الإعادة. بل أقول أكثر وأطبق العبارة حتى لو لم يظهر أن السورة واجبة يعني متردد أنا كنت ما أدري السورة واجبة أم لا. لا مو تردد لا ظهر انها ليست بواجبة مع ذلك صلاتي محل اشكال. ليش؟ لان نية القربة لم تتأثر لان لما صليت انا كنت متردد بان السورة واجبة ام لا. ومع التردد نية القربة لا تحصل. فإذا الإعادة واجبة إذا ظهرت الصورة واجبة، بل حتى إذا ظهرت ليست بواجبة، لأني حينما ابتدأت بالصلاة كنت أعيش حالة تردد، ومع التردد قربة لم تحصل. طبق العبارة. وأما الأحكام يعني وجوب الإعادة فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، يعني إذا ظهر الصورة واجبة، بل في صورة الموافقة أيضا، يعني إذا ظهر الصلاة بلا صورة صحيحة مع ذلك الإعادة واجبة، لكن في خصوص العبادات. ليش؟ لأن القربة ما موجودة. فيما لا يتأتى، يعني في العمل الذي لا يتأتى من المكلف قصد القربة. يعني فيما إذا كنت أعيش حالة تردد، أما إذا ما كنت أعيش حالة تردد فيمكن الإتيان بالقربة. على أي حال، ليش يا أبا لازم الإعادة في صورة المخالفة وإحنا عندنا ماذا؟ الجاهل معذور في القصر والتمام والجهل. يقول وذلك العدم الإتيان بالمأمور به. ما شفت المأمور به، ولا دليل يدل على أن هذا الذي هو غير مأمور به يجزي عن المأمور به، إنما دل على الإجزاء في القصر والتمام، ما عدم دليل على الصحة يعني على الإجزاء إلا في موردين، في الإتمام في موضع القصر، هناك دل الدليل أن من صلى تمام بدل القصر في صح، أو الإجهار والإخفاء في موضع آخر، من صلى جهرا بدل إخفاء، إخفاء مورد جار يجزي، فورد هناك بدل. إذن الموردين فورد إلا في الإتمام في موضعه فورد في الصحيح، وأفتوا بهذا الصحيح المشهور العلماء. ماذا ورد في الصحيح؟ صحته فاعل علما الورد، صحة الصلاة وتمامية في ذن الموضعين، يعني جاروا إخفاته وكذا وقصروا إتمام، مع الجهل مطلقة. مطلقة يعني شو؟ يعني إذا واحد صلى جهر بدل إخفاء أو بالعكس وهكذا الخطوة التمام، صلاة صحيحة مطلقة. مطلقة عن شنو؟ إذا جاهل مطلقة، مطلقة عن شنو؟ ولو عن تقصير، جاهل مقصر، ولو كان عن تقصير بحيث يستحق العقاب من المقصر، ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة، بريء على ترك الصلاة المأمور، يستحق العقاب على ترك الصلاة المأمور بها لأنه أنت مقصر، لكن مع ذلك هذا عملك ما ليش يبقى استحق العقاب؟ إذا صلاتي صحيحة ليش استحق العقاب؟ يقول لأن ما أتى به وإن صح وقف صح وكفى، لكن هو تم هذا التفسير إلا أنه ليس مأمور به، فإذا ليس هذا غير المأمور به، فإذا ليس مأمور به يعني مأمور به تركته، فإذا تركته تستحق العقاب، فصحيح لكن تستحق العقاب، لكن هذا ورد وين في القصر تجارة، أما في موردنا ما ورد، فتجب الإعادة حينئذ، والحمد لله رب العالمين.